لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته. استر عوراتنا وآمن روعاتنا وبارك لنا في ارزاقنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام الى يوم ان نلقاه. اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد اولادنا وبصرنا بعيوبنا. واشهد ان لا اله الا الله لا تدركه الابصار ولا تحويه الاقطار ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار وهو الواحد القهار. قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا أبا بكر بما عرفت ربك؟ يا أبا بكر بما عرفت ربك؟ فقال أبو بكر الصديق: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. فقيل له: فكيف عرفت ربك؟ فقال الصديق: العجز عن الادراك ادراك، والبحث في ذات الله اشراك. الهي الهي، لما علمت بان قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك. يا رب يا رب، لما علمت بان قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك، وملأت كلي منك حتى لم ادع مني مكانا خاليا لسواك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله امرنا ان نكثر من الدعاء ونحن ساجدون لله. لا سجود الا لله. فاذا ما وضعت الجبين على الارض فاكثر من الدعاء. فان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه يقول: اقرب ما يكون العبد الى ربه عز وجل وهو ساجد. فاكثر الدعاء فاكثر الدعاء وهو ساجد. ومن هنا قدم السجود على الركوع، مع ان الركوع قبل السجود. قدم السجود على الركوع في قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فقدم السجود في الذكر على الركوع، مع ان الركوع سابق في الفعل على السجود، لان التقديم هنا تقديم مرتبة وتقديم مكانة لا تقديم مكان. وهناك فرق بين المكانة وبين المكان، فالمكانة معنوية والمكان حسي. فقدم السجود على الركوع لأن أقرب وضع تكون فيه إلى الله وأنت ساجد. فأكثر من الدعاء. سيدي سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا حبيب الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده. ابتليت فصبرت، وأعطيت فشكرت، وقضى الله عليك فرضيت بما قضى الله. يا سيدي يا سيدي، إنا نسير بقفرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي يا سيدي، إنا نسير بقصرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي كن للنجاة شفيعنا يا خير من شهدت له الشفعاء. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فماذا قال سليمان عندما سمع التقرير الهدهدية؟ ايها الاخوة الاماجد، مع الدرس 16 والمئتين اقف عند تقرير الهدهد وعند رد سليمان عليه، واهدي هذا الدرس القرآني الى حكام المسلمين، فليست الدراسات القرآنية كلمات تلوكها الألسنة وتنبث بها الشفاه، انما الدراسات القرآنية عبر، ومن العبر ناخذ المواعظ. ولا خير في من قرأ القرآن بلسانه ولم يتدبره قلبه. قال صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وكان يقول: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. ايها الاخوة، الهدهد غاضب. لماذا غاضب؟ لله. ملكة تتربع على عرش اليمن، تسجد هي وقومها للشمس من دون الله. ان في القرآن الكريم 14 تزيد واحدة في سورة الحج، 14 من صور القرآن الكريم، في كل صورة منها آية سجود، وتزيد صورة الحج آية، هي إذا أضيفت تكون مجموع آيات القرآن التي فيها سجود لله، يسمى سجود التلاوة، يكون مجموع الآيات 15 آية. إذا قرأت واحدة منها فعليك أن تخر ساجدا لمن رفع السماء بلا حمد. فإذا ما سجدت فإن الشيطان يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فدخل الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فدخلت النار. ومن هنا فإن الصحابي الجليل أبا سعيد الخدري ذهب ذات يوم إلى سيدنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يقص عليه رؤيا رآها. قال أبو سعيد: يا رسول الله، رأيت في المنام كأني أجلس تحت شجرة، فسمعت الشجرة تقرأ سورة صاد، فلما وصلت الشجرة إلى آية السجدة سجدت لله، سجدت الشجرة لله، فسمعتها تقول في سجودها: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ظهرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. لو سألت العالم من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه وقلت له من خالقك لأجابك قائلا أنا مخلوق للواحد الديان. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله، الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مستكرة. انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشرارة؟ ذاك هو الله، الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرة وزانه بأنجم كالدرر المنتثرة؟ ذاك هو الله، الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرة، من شق فيه بصرة، من ذا الذي جهزه بقدرة مستقرة؟ ذاك هو الله، الله الذي أنعمه منعمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. الشجرة سجدت عندما قرأت آية السجدة ودعت الله بدعوات، فلما سمع النبي صلوات الله وسلامه عليه رؤيا أبي سعيد الخدري قال له فهل سجدت أنت يا أبا سعيد؟ لما سمعت الشجرة تقرأ آية السجود في سورة طه وسجدت الشجرة فهل سجدت أنت؟ قال لا يا رسول الله. قال له لقد كنت أنت أحق بالسجود منها. قال أبو سعيد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد وسمعته في سجوده يقرأ الدعاء الذي قالته الشجرة في المنام. يا معاشر السادة، لا سجود إلا لله، يسجدون للشمس من دون الله. ومن هنا فإن الإسلام ينهى نهيا جازما عن الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، وينهى عن الصلاة عند اصفرار الشمس إلى أن تزول، وذلك حتى لا نتشبه بعباد الشمس. إخوتي، ماذا قال سليمان للهدهد؟ وهنا أقول لحكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إياكم أن تصدروا قرارات في أوقات انفعالكم، فإن صدور القرار وقت الانفعال قد يحطم الأمة من أعلاها إلى أدناها ومن أدناها إلى أقصاها. إياكم إذا بلغتكم رجال مخابراتكم أو مباحثكم سواء كانت جنائية أو عسكرية أو أمن دولة، إياكم أن تصدروا القرارات في أوقات الانفعال. إنني أقف كثيرا عندما قرأ سليمان التقرير، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية: يا معاوية لا تتجسس على الرعية حتى لا تفسده. التجسس على الرعية يفسد الرعية، ودولة المخابرات لا تقوم لها قائمة، والدس والتجسس والفتن والكذب هي التي تؤدي بالأمة إلى الحضيض. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. حديث الرسول إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ولذلك إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء لا يقال عنها نجسة، إنما يقال حائض أو نفساء. وإذا كان الرجل به جنابة فلا يليق شرعا أن يقال إنه نجس، إنما يقال إنه جنب. ومعنى جنب لا تفيد النجاسة، إنما معنى جنب أنه بعيد عن فعل بعض الطاعات كالصلاة وقراءة القرآن ومسك المصحف ودخول المسجد والطواف بالبيت الحرام. هذا معنى جنب، يعني بعيد عن فعل بعض الطاعات. ولا يقال عن المرأة نجسة، إنما يقال إنها جنب، لأنه يحرم عليها في الحيض والنفاس الصلاة والصيام وقراءة آيات من القرآن ومسها إلا بغلاف ودخول المسجد والطواف بالبيت الحرام والجماع مع زوجها، فلا يقال إنها نجاسة، إنما يقال إنها جنابة، أي بعد عن فعل الطاعات التي نصت عليها الشريعة. قال تعالى: وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب، أي عن بعد، رأته عن بعد وهم لا يشعرون. معاشر السادة الأعزاء، إياكم والانفعالات يا حكام المسلمين، فالقرارات وقت الانفعال قد تدمر الأمم، قد تدمرها. ولذلك سأسوق إلى حضراتكم الآن نموذجين من اتخاذ القرارات، أحدهما للملك النبي سليمان والآخر لسير الخلق وحبيب الحق. أما سليمان فإنه بعد توقيع القرار أمامه، بعد أن قرأ القرار مرة ومرة، قال: سننظر، بكل هدوء سننظر. لم يذهب إلى قبر لينين ليذيع قراره التاريخي المشؤوم الخالد باعتقال كل من سبق اعتقاله. وإذا أراد الله بالأمير سوءا وفقه لبطالة سوء، قال: سننظر، كل هدوء. ثم بعد ذلك قال: أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ مع أن سليمان يعلم علم اليقين أن الطير لا تعرف الكذب، بل إن ما عدا الإنسان وما عدا الجن لا يعرف الكذب، أما الذي يعرف الكذب فهو الإنسان والجن، أما الشجر والدواب والطير والنجم والكواكب وغيرهما من مخلوقات الله لا تعرف الكذب أبدا. فمن رأى في المنام أن حيوانا يكلمه فليست الرؤيا محتاجة إلى تفسير، فليأخذ بالكلام الذي سمعه من الحيوان، لأن الحيوان صادق والطير صادق، بل إن الحيوان والطير يرى ما لم نرى، وقد يدرك أمورا لا ندركها نحن. أرأيت إلى الزلزال الذي طوق الصين منذ شهور وقضى على 700,000 نفس في دقائق قبل أن تزلزل الأرض زلزالها، سمع للخيول صهيل عال وللديكة أذان عال قبل الزلزال بدقائق، لأنها رأت الملائكة التي نزلت لتخفف الأرض، رأت ما لا نرى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب دابته ذات يوم ففزعت به دابته، فسئل: لما فزعت بك الدابة يا رسول الله؟ فقال: لأنها مرت بقبر يحب صاحبه. إدراكات قد لا ندركها وقد لا نعلمها بحواسنا المحدودة الإدراك. أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ والاستفهام هنا بالهمزة، ولا يجوز الاستفهام بهل، لأن أم لا تقع بعد هل أبدا، فليس في القرآن الكريم آية تقول هل صدقت أم كنت، فأم تفيد الاستفهام عن النسبة، أما أم والهمزة فتفيد الاستفهام عن طلب أحد الأمرين، أصدقت أم كنت من الكاذبين. هل تفيد الاستفهام عن التصديق، والهمزة تفيد الاستفهام في التصور والتصديق معا، أصدقت، ولم يقل أكذبت أم كنت من الصادقين، إنما قال أصدقت، فقدم الصدق على الكذب، لأن الأصل في الإنسان أن يكون صادقا، فالصدق هو الأصل والكذب عارض، وإنما قال أصدقت أم كنت من الكاذبين، ولم يقل أصدقت أم أنت من الكاذبين، لأنه لو قال له أم أنت من الكاذبين لصار الهدهد في عداد الكاذبين لا يعرف الصدق أبدا، لأن أنت من الكاذبين جملة اسمية تفيد الثبات والاستقرار، أما أن كنت فكان فعل ماض بمعنى أنك لو كذبت مرة فإنك لن تكذب بعد اليوم، فأراد أن لا يصلمه فقال أصدقت أم كنت من الكاذبين، وإنما قال له أم كنت من الكاذبين ولم يقل أصدقت أم كذبت، ليفيد أن عدد الكاذبين في هذه الدنيا كثير، فجاء بالجمع أم كنت من الكاذبين، جاء بالجمع والجمع يفيد الكثرة، وسليمان مع علمه بأن الهدهد صادق إلا أن اتخاذ القرار يستدعي التحري الكامل، فإن في اتخاذ القرار هنا مصير أمة، إن سليمان مع ثقته في كلام الهدهد ومع علمه بأنه صادق إلا أنه لم يتخذ القرار إلا بعد أن يتأكد كل التأكد. أنتقل بحضراتكم الآن إلى رافع لواء الوحدانية، إلى سيد البشرية، إلى حبيب القلوب، إلى سيدنا محمد. ماذا كان أصنع عند اتخاذ القرار؟ إن سليمان بن داود قال للهدهد سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، فقال سيدنا رسول الله لعمر بن الخطاب عندما أتى له بأحد الجناة، أيها السادة الأعزاء، حتى لا يضيع الوقت من بين أيدينا فإنني ألتقي بسيدي وحبيبي ونور قلبي بعد جلسة الاستراحة هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة مرضعة، هكذا بالتاء، ولم يقل تذهل كل مرضع، مع أن الذي يرضع معروف أنه من النساء لا من الرجال، فلماذا ذكر تاء التأنيث في مرضعة، مع أنه معروف أن المرضع لا بد أن تكون أنثى، كما في قولنا امرأة حائض ولا نقول حائضة لأن الحيض مختص بالنساء فيقال حائض، فلماذا قال القرآن كل مرضعة ولم يقل تذهل كل مرضع، كما في قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع، فالمراضع جمع مرضع لا جمع مرضعة، لأن جمع المرضعة مرضعات مرضعات، إنما قال تذهل كل مرضعة لأن هناك فرقا بين امرأة مرضع وامرأة مرضعة، الفرق أن امرأة مرضعا يعني انها ترضع طفلها ثم تنزله عن ثديها، فهي مرضع سواء كان الطفل على ثديها يرضع ام نزل الطفل عن ثديها. اما مرضعة فتفيد ان الطفل على ثديها لم يفارق ثديها. فاراد ربك ان يقول اذا زلزلت الارض فان المرضعة تضع رضيعها ولو كان ماسكا بثديها، وذلك من هول الساعة. تضعه ولو كان على ثديها، ولو كان ملتقما ثديها تضعه ولا تكمل رضاعته. وذلك عندما تزلزل الارض ايزانا بالنفخة الاولى، فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. لو كانت هناك امرأة مرضعة اي طفلها على ثديها يرضع، فانها ترميه من بين يديها من هول ما ترى، من هول ما ترى. اما لو قال يوم ترونها تذهل كل مرضع وحذف التاء، لكان المعنى يحتمل ان الولد في ثديها، ويحتمل ان الولد على الارض مفارق ثديها. انما قيد الرضاعة بالتاء ليفيدك شدة خطورة الزلزلة، ترميه ولو لم يكمل رضاعته. اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. لو كان هناك امرأة حامل وزلزلت بها الارض اذانا بقيام الساعة، لطرحت ما في بطنها من هول الساعة، لسقطت ما في بطنها، اسقطته من هول الساعة. وترى الناس سكارى حيارى من شدة ما يرون، وما هم بسكارى من الخمر، فهم لم يشربوا خمرا، ولكن عذاب الله شديد. معاشر السادة، اوصيني واياكم بقوله تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، اذا كان سليمان قال لهدهده: فننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، فماذا قال سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وهو زعيم الامة ونبي الرحمة وماح الظلمة وكاشف الغمة؟ اسمعوا، رجل من العرب حمل سيفا وخرج من قبيلة اليمامة متوجها الى مدينة رسول الله، وقد حمل السيف بعدما اصبح السيف حادا يكاد يقطع الهواء، ودخل المدينة متوشحا بسيفه، فوقعت عينا عمر بن الخطاب عليه. هذا الرجل اسمه ثمامة ابن أثال، عربي حرارة الدماء تتدفق في شرايينه، عزم وصمم العزم على ان يقتل رسول الله. ودخل المدينة وراه عمر، وعمر عبقري الفؤاد، ذكي القلب بعيد النظر حاد التفكير، فهب مسرورا وسأله: ما الذي جاء بك الى مدينة رسول الله وانت مشرك؟ قال ثمامة: يا عمر، جئت لاقتل محمدا. هكذا بكل صراحة تقتل محمدا وتخاطب عمر بهذا الكلام، وعمر لا يصيق ان تهب نسمة حارة تؤذي رسول الله. فما كان من عملاق الاسلام عمر الا ان لببه بثوبه واخذ سيفه وربطه في سارية من سوار المسجد وذهب الى سيدنا رسول الله ووضع امامه التقرير السري في شأن هذا الرجل. وكان الرسول يستطيع بجرة قلم ان يقول لعمر اذهب واضرب عنقه وتنتهي المشكلة. نعم، كان الرسول يستطيع بجرة قلم ان يضرب عنق تمامه. وخرج الرسول من منزله ليرى ذلك الذي جاء ليقتله، وعنده تعمد وصدق إصرار وترسب، أركان الجناية متوافرة. ونظر الرسول إلى الرجل وعمر قد قيده بالقيود وربطه في سارية من سوار المسجد وسيفه بيد عمر، ونظر الرسول الى وجه ذلك الذي جاء قاتلا له. وبعدما القى نظرة على وجهه كان عمر ينتظر بعد آونة او اخرى ان يصدر القرار من رسول الله بضرب عنقه، فيقوم عمر فيفصل العنق في اقل من طرفة عين. ولكن الرسول نظر الى الرجل نظرة، ثم بعد ذلك نظر الى من حوله من اصحابه نظرة، وسالهم قائلا هل اعددتم له طعاما؟ هكذا تقاد الامم. الحاكم لا يعرف الانفعالات وقت القرار، وقت القرار لا يعرف الانفعالات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. هل اعددتم له طعاما؟ ولم يستطع عمر ان يرد طعاما، انه يريد قتله. يا رسول الله، اي طعام تريد؟ واي طعام ياكل هذا الذي جاء قاتلا ولم يات مسلما؟ وإذا بالرسول يقول اذهبوا فأتوه بلبن من بيت، وحلبت الشياه وجيء باللبن. وقال الرسول حلوا وثاقه، حلوا القيد الذي قيد به. الرسول يأمر بلبن حليب ليشربه القاتل، ويأمر بحل قيوده، وعمر يكاد يقف على الجمر تحت اقدامه. ما هذا؟ ما هذا يا سيدي يا رسول الله؟ ما هذا؟ ما هذا؟ واذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، واذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا خطبت فللمنابر هزة طعر النبي وللقلوب بكاء، وإذا أخشت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة وعصاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحرب أنت حياله السقاء. وشرب الرجل اللبن، وقال له الرسول قل لا إله إلا الله. قال لا. قال له الرسول قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الرجل لا أقوله. فأمر الرسول بإطلاق سراحه وأصدر قراره له بالإفراج فورا. وتوجه الرجل إلى بلده وعمر يكاد يتميز من الغيظ، وإذا بالرجل بعد أن يخطو خطوات بعيدا عن المسجد يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ويقول له: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له الرسول: فلماذا لم تنطق بها عندما أمرتك؟ فقال له: لم أنطق بها لأنني كنت تحت يديك، فخشيت أن يقال إنني أسلمت خوفا منك، أما وقد أطلقت سراحي فقد أسلمت افتراء مرضات الله رب العالمين. يا معاشر السادة، يقول ذلك الرجل: عندما دخلت المدينة لم يكن لدى نفسي أبغض من محمد، ففارقتها وليس على وجه الأرض أحد أحب إلى قلبي من رسول الله. من رسول الله. هكذا تقاد الأمم، هكذا تتخذ القرارات، لا انفعالات ولا أوقات غضب ولا حزازات ولا شحناء. فماذا دها الأمة؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث لأمة الإسلام؟ مصر مشغولة بوفاة فنان راح أو مطرب راح، وقد قرأت في هذا المجال ما يندى له جبين الحياء خجلا. دخل أحد رجال الشام في مدينة حلب في سوريا، دخل شاب على أحد أئمة المساجد، شاب دخل على إمام من أئمة المساجد في حلب وقال له: اقرأ الفاتحة على روح عبد الحليم. فقال إمام المسجد: لا أقرأها. فأطلق عليه النار. من المسؤول عن هذه المهاترات؟ من المسؤول عن هذه المهاترات؟ إنه الإعلام المصري، الإعلام الذي ضيع العلم وضيع الشباب وضيع تحصيل العلم عند الطلبة. وأنا أناشد وزير الإعلام من هذا المكان في هذه الأيام القليلة القادمة قبل الامتحانات، أقول له: أرجوك أن تغلق أجهزة الإعلام حتى يؤدي أبناؤنا الامتحانات، أعطها أجازة، أعطها فكنس كالمحاكم، أعط أجهزة الإعلام إجازة فيوما فيلم، ويوما ماتش كورة، يوما أهلي وزمالك عتولة وعنسين، ويوما إسماعيل وصنطاوي، ويوما شواكيش ومتاريس، ويوما أبي فوق الشجرة. وقد كان من سوء حظ الطلبة أن يموت عبد الحليم في هذه الأيام، فبعض الشباب يطلق لحيته، يربي لحيته لا اتباعا لسنة رسول الله وإنما إعلانا للحداد على المصري. وما سمعت في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا في زيارة المقابر. كانت سنة الحبيب المصطفى إذا ذهب ليزور المقابر قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا إلى الجنة ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. أما ما حدث في مصر في يوم سم النسيم، سم بالسين لا بالشيء، في يوم سم النسيم، سم التراب ولقد قلبه الله ترابا، ما حدث في مصر في يوم شم النسيم أن عشاق الفنان الراحل أخذوا معهم المسجلات التي سجلوا عليها أغاني المطرب وذهبوا يزيعونها على قبره. على مذهب من؟ على مذهب أبو حنيفة على مذهب مالك، على مذهب بيبي الموسيقار الكبير، اغاني تذاع في القبور على روح الفقيد، اسمعونه اغانيه، هل هذه صدقة جارية؟ هل هذا علم ينتفع به؟ وماذا يحدث لو كانت الاغنية التي تذاع نار يا حبيبي ما؟ ماذا يقول الفنان؟ اتقوا الله، اتقوا الله، فقد سمعت مواطنين يقول احدهما للاخر، يقول ان زوجته كانت تحب المطرب الراحل اكثر مما تحب زوجها، فقال له زميله وكيف ذلك؟ قال له لو قلت لها اعملي كوباية شاي لا ترضى، فاذا قلت لها وحياة عبد الحليم تعملي كوباية شاي تقوم على الفور وتصنعها. أبعد هذه الفتن وبعد هذا الانحلال، أبعد هذا الانحلال، انحلال يقال الإعلام، الإعلام الذي جعل من الحبة قبة وجعل من النملة فيلا، الإعلام الذي ينضغ الهواء ويصنع من الرمال حبالا. أيليق أن يحدث هذا في بلد يدين بالإسلام؟ أيليق هذا؟ أغاني تذاع في المقابر، حداد وانتحار، لحى تطلق حزنا على فقده، هذا هو حالنا. إذا فما الوسيلة وما العلاج؟ الوسيلة أن نعقد مع الله صلحا. إذا فما نصوص الصلح مع الله؟ نصوص الصلح مع الله ذكرها الله في قوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن المنطقة تمر بأحداث كالجبال في حروب لبنان، 200,000 واحد في حروب لبنان، وكان المقصود أن تكون لبنان مصيدة للجيش المصري لو ذهب هناك كما ذهب إلى اليمن، ومات منه 50,000 على جبال اليمن، وكما ذهب إلى سيناء في عام 67، وصرح أحد كبار المسؤولين في مصر أن الجيش في سنة 67 كان يحارب بلا خطة وبلا قيادة، لم تكن هناك خطة للحرب ولم تكن هناك قيادة. يا معاشر السادة، الصوح الصوح مع الله، ليبيا تخطط لمعركة مع السودان، وجيش مصر سيذهب الى هناك، واسرائيل على الحدود، وكرتر يكشر عن انياب الغضب ويريد ان يعالج المشكلة بالنفس الطويل، والنفس الطويل قد يستمر الى قيام الساعة، فليس لنا ملجأ الا الى الله. والله الذي لا اله غيره، لو اصطلحنا مع الله لحرك الله لنا الجبال ولحقق فينا قول رسوله. اسمعوا اسمعوا ماذا يقول المصطفى، يقول المصطفى لا تقوم الساعة حتى تحارب اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر فينادي الحجر قائلا يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتله، يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتله. اصطلحوا مع الله ورب كتائب الشباب على الجهاد وعلى عقيدة الجهاد، وابعثوا به الى سيناء، ابعثوا بكتائب الشباب الموحدة الى سيناء، ستسمعون لا اله الا الله تدوي، وستسمعون الله اكبر تدوي، وسنصلي الجمعة في تل ابيب لو اننا رجعنا الى الله. اللهم اعد المسجد الاقصى الى ديارنا، اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، اللهم احد صفوفنا، اللهم اهد شاردنا، اللهم ايدنا بالحق وايد الحق بنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.